فهو في ختان هذه المادة. ومن أو يقال في لقاء هذا العمل كفر مع تحيات أو يقال بين الرجل وبين الشرك والكفر للإنتاج والتوزيع.